بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من عندك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إلى دروسنا في علوم القرآن، ودرسنا اليوم بإذن الله وبمعونته سيكون سهلا خفيفا سريعا، أغلبه تعريفات. سنتحدث فيه عن الآية وعن السورة، فيكون عنوان الدرس الآية والسورة. أكملنا الحديث الحصة الماضية عن جمع القرآن. آخر ما أخذنا الكلام عن مصحف عثمان ومصير مصحف عثمان، وصلنا إلى هذا الحد. طيب، إذن قلنا الدرس سيكون عن الآية والسورة. تعريف الآية، التعريف العلمي للآية والتعريف العلمي للسورة. قالوا أن الآية هي الجملة من كلام الله، الآية هي الجملة من كلام الله المندرجة في سورة من القرآن الكريم، في سورة من سور القرآن الكريم. إذن المقصود بالآية هي جملة من الكلام، من كلام الله سبحانه وتعالى، وهي مندرجة وضمن سورة من سور القرآن الكريم. تعريف السورة، السورة هي الجملة من آيات القرآن، المجموعة من آيات القرآن التي لها مطلع ولها مقطع. الجملة من كلام الله من آيات القرآن ذاتي المطلع والمقطع. نتحدث فيما بعد عن ترتيب الآيات. المطلع يعني لها خصوصيات في بدايتها وخصوصيات في قطعها وفي نهايتها، سيتبين لنا ذلك عند الدروس القادمة إن شاء الله. ترتيب الآيات ورد الإجماع على أن ترتيب الآيات في القرآن الكريم أجمع العلماء على أن هذا الترتيب ترتيب الآيات هو توقيفي، هو توقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوقيف في مقابل الاجتهاد، يعني لا مجال للاجتهاد فيه، وإنما وقفه وحدده وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. واستدلوا على هذا الرأي، استدلوا عليه بأدلة عديدة، منها أن جبريل عليه السلام عندما كان يتنزل بالآيات، بالآية أو الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرشده إلى موضعها، والرسول صلى الله عليه وسلم بدوره كان يأمر الصحابة بوضعها في مكانها المناسب. يعني الفكرة أن جبريل عندما ينزل بالوحي يحدد الموقع لتلك الآية أو لتلك الآيات، والرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره المبلغ، باعتباره الرسول الذي يحمل الرسالة، فيؤدي تلك الرسالة إلى المسلمين ويأمرهم بوضع الآية أو الآيات في مكان محدد معين، فيقول لهم ضعوا هذه الآية أو هذه الآيات بين كذا وكذا، فيحدد ما قبلها وما بعدها. إذن هذا الدليل الأول على ما ورد من إجماع للمسلمين في كون ترتيب الآيات ترتيب توقيفي، وهذا الإجماع نجده واردا ويورده العلماء في كتب علوم القرآن مثل البرهان للزركشي، مثل الإتقان للسيوطي، وأورده أيضا أبو جعفر بن الزبير في المناسبات. الدليل الثاني ورود أحاديث في فضل آيات بعينها، ورود أحاديث في فضل آيات بعينها مع بيان موقعها من الترتيب. يعني من النصوص التي وردت في فضل آيات من سور معينة تشير هذه النصوص إلى مواقع هذه الآيات. مثلا ما ورد عن أبي الدرداء مرفوعا من هذه الأدلة، ما ورد عن أبي الدرداء قوله من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. إذن هذا النص فيه بيان فضل هذه الآيات، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، فيها قلنا بيان فضل هذه الآيات وتحديد موقعها. عندما يقول 10 الآيات الأول يعني يحدد أن هذه 10 آيات أولى وبعدها آيات أخرى. وفي لفظ آخر عن أبي الدرداء أيضا، من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من الدجال. من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف، يعني التحديد على أولوية هذه الآيات أو آخرية هذه الآيات دليل على أنها مرتبة ترتيبا محددا. كذلك ورد عن عمر رضي الله عنهم أجمعين أنه قال سألت أو ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، النص الوارد عن عمر رضي الله عنه يتحدث فيه عن آيات الكلالة، يقول ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، يعني كان سؤاله عن هذه المسألة كان سؤالا متكررا، ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، قال تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. النص هذا يدل على تحديد موقع آيات معينة، والحديث يشير إلى أو يريد أن يميز بين آيات الكلالة التي وردت في آخر سورة النساء والحديث عن الكلالة الذي ورد كذلك في أوائل سورة النساء في الآيات التي تتحدث عن المواريث. هذا الدليل الثاني الذي يبين أحاديث وردت في فضل آيات بعينها أو تحدثت عن آيات بعينها وهي تحدد موقعها من السور. الدليل الثالث من الأدلة على كون أو على كون ترتيب الآيات ترتيب توقيفي ما ورد في ثبوت قراءته صلى الله عليه وسلم، النصوص التي وردت وتثبت وتبين قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لسور عديدة بترتيب آياتها في الصلاة أو في خطبة الجمعة، يعني كانت مناسبات للرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها سور سواء كان على المنبر أو كان في صلاة ويقرأ هذه السور مرتبة ترتيبا محددا معينا، يقول قرأ حتى أكمل البقرة دخل في سورة النساء ثم في آل عمران ثم دخل في سورة النساء، فيشير هنا إلى أن هذا الترتيب كان ملتزما به من طرف الرسول صلى الله عليه وسلم. ممكن تشير إلى ما ثبت في سور البقرة وآل عمران والنساء والأعراف في قاف والجمعة والمنافقون، يعني نصوص كثيرة وردت في ترتيب هذه السور. الدليل الرابع في بيان أيضا كون هذا ترتيب الآيات ترتيب توقيفي أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ووارد أن جبريل كان كل عام يعارض النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدارسه ويحفظ معه بطريقة معينة القرآن الكريم في رمضان، وأنه في العام الأخير عارضه مرتين، يعني كأننا نقول أنه قرأ معه ختمتين عارضه مرتين. ولا شك أن هذا العرض وهذه المعارضة لا شك أنها كانت على الترتيب المعروف الذي نقله لنا فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الترتيب التزمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه للصحابة فيما بعد، والصحابة بدورهم نقلوه إلى من بعدهم، وكان هذا البلاغ في كل مرحلة من المراحل قد بلغ مبلغ التواتر، نقله جيل كامل عن جيل كامل عن جيل كامل، ولم يروى اختلاف بين كل جيل من الأجيال في ترتيب هذه السور. إذن هذا ما يتعلق بترتيب السور، وكون هذا الترتيب ترتيب توقيفي، وذكرنا الأدلة على ذلك، ترتيب الآيات عفوا. بالنسبة لترتيب السور، بالنسبة لترتيب السور فهو فيه آراء، أوصلها العلماء إلى ثلاث آراء إجمالا، بعضهم قال توقيفي، وبعضهم قال اجتهادي، وبعضهم حاول أن يوفق بين الأدلة التي استدل بها أهل الرأي الأول وأهل الرأي الثاني، فخرج بنتيجة أن بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي، يعني بعض السور ترتيبها توقيفي وبعض السور ترتيبها اجتهادي، لكن الترجيح والذي عليه أغلب العلماء هو الرأي الأول. إذن ترتيب السور ورد للعلماء في هذه المسألة ثلاث آراء، الرأي الأول قال أصحابه بأن ترتيب السور في القرآن الكريم ترتيب توقيفي، يعني أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل كما أخذه من الله تعالى، ولا مجال فيه للرأي لا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في من يأتي بعده، توقيفي يعني فيه وحي من الله تعالى، فأخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الترتيب مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بدوره أخذه من جبريل عليه السلام. والأدلة على ذلك، الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقرأ السور كان يقرأ آياتها، أو كان يقرأ السور مرتبة في صلاته، نفس الدليل الذي أشرنا إليه من قبل، فهو يستعمل في الدلالة على ترتيب السور، ويستعمل أيضا في الدلالة على ترتيب الآيات. لما كان يقرأ في صلاته سورا أو آيات متتالية ويدخل في السورة التي بعدها، يفهم من هذا أن ترتيب السور ملتزم به وترتيب الآيات أيضا. إذن الدليل الأول أنه كان يقرأ في صلاته أو في مناسبات مختلفة في على المنبر في خطب سور مرتبة ترتيبا محددا معينا. الدليل الثاني أنه لما جمع عثمان رضي الله عنه المصحف، مثل ما بينا ذلك في الحصة الماضية، ولا شك أن مصحف عثمان عندما جمعه رتبه ترتيبا محددا معينا، ولما جمعه أجمع الصحابة كلهم على ذلك الترتيب الذي جاء في مصحف عثمان. يعني الدليل الثاني هو إجماع الصحابة وموافقتهم أو موافقتهم دون منازع على الترتيب الذي التزمه عثمان، أو التزمه الذين جمعوا الوحي جمعوا المصحف في عهد عثمان، دون أن يحدث أو يصدر أو يروى عنهم خلاف أو نزاع في هذا الأمر. إذن هذه الأدلة التي تبين أن ترتيب السور ترتيب توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه. صحيح أن النزول كان على خلاف ذلك، ولكن الله تعالى لحكمة أرادها رتب السور كما شاء هو وكما أراد، باعتباره سبق في علمه أن المطلوب من المصحف أن يكون على هذا الترتيب، رغم أنه في نزوله نزل وفق حوادث ووقائع لم تكن مرتبة على الترتيب الذي جاء في المصحف. الرأي الثاني في ترتيب السور يقول أصحابه بأن هذا الترتيب ليس توقيفيا وإنما هو اجتهادي، أن الترتيب اجتهادي. بطبيعة الحال الاجتهاد الذي يتحدثون عنه ليس من العلماء في العصور المتأخرة، وإنما يقصدون الاجتهاد من الصحابة، فينسبون ذلك إلى رأي الصحابة وإلى اجتهاد الصحابة. رأي من الآراء، بماذا استدلوا؟ على ماذا اعتمدوا؟ استدلوا بكون ثبوت مصاحف مختلفة للصحابة، كل مصحف لصحابي معين له ترتيب غير ترتيب المصحف الذي عند الصحابي الثاني. يعني عندما نرجع إلى مصحف ابن عباس أو مصحف علي أو مصحف يعني المصاحف التي ورد أنها موجودة عند بعض الصحابة، ثبت أن الترتيب فيها ليس متماثلا، فقالوا إذن لما رتبوا المصحف على ما هو عليه بين أيدينا كان ذلك اجتهادا، لأنه لو كان توقيفا لالتزم به كل صحابي من الصحابة في مصحفه. طبعا هذا رأي، ولكنه يوجه توجيها آخر ويرد عليه برد آخر، باعتبار أن ما كان يجمعه الصحابي لم يكن يقصد به ترتيبا محددا معينا للمصحف، وإنما كان يقصد ترتيب ما جمعه هو والكيفية التي اختارها في حفظه للقرآن أو في مراجعته للسور. يعني مع شيء من المفارقة، مثل ما يكون أحدنا في مراجعته للسور يختار أن يؤكد في البداية على السورة التي لم يحفظها جيدا، ثم يذكر بعدها السورة التي هو متمكن منها أكثر، والسورة التي يحفظها كثيرا يتركها في النهاية، فيرتب أوراقه إذا كانت عنده أوراق أو يكتبها وحده أو أجزاء من المصاحف ربما أحزاب مقسمة، يرتبها على حسب حاجته هو في الحفظ، وهو بهذا العمل لا يغير الترتيب الأصلي، وإنما لمصلحة معينة يرتب السور على حسب ما يحتاجه في عمله في حفظه أو مراجعته أو غير ذلك. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث ذهب إليه البعض عندما رأوا أن أدلة الرأي الأول قائمة وأدلة الرأي الثاني قائمة، فحاولوا أن يوجدوا رأيا يوفق بين الرأيين ويعتمدوا ويعتبروا كل الأدلة المذكورة، فقالوا بعض السور ترتيبها توقيفي وبعض السور ترتيبها اجتهادي. هذا الرأي الثالث يفيد أن بعض السور ترتيبها توقيفي وبعض السور ترتيبها اجتهادي. ما الذي حملهم إلى هذا الرأي؟ قالوا أولا لم ترد نصوص محددة مضبوطة صريحة في ترتيب سور كل القرآن الكريم، عدم ثبوت نصوص في ترتيب كل السور. النصوص التي استدل بها أصحاب الرأي الأول هي نصوص متعلقة ببعض السور فقط، ليس بكل السور في القرآن. قالوا إذا نحن نلتزم بهذه الأدلة فنثبت الترتيب لهذه السور التي وردت فيها نصوص، أما ما لم يرد فيه نص فإنه يحمل ترتيبه على الاجتهاد من الصحابة. يعني ورود نصوص تدل على الترتيب يلتزم بها، وعدم ورود نصوص تدل على ترتيب سور أخرى فهذا يفتح الباب لاجتهاد العلماء في ترتيب هذه السور الثانية. هذا الرأي الثالث رغم أنه يعني معقول فيه شيء من المعقولية ولكنه كان مرجوحا مثل الرأي الثاني، والعلماء رجحوا الرأي الأول بكون ترتيب السور ترتيب توقيفي لقوة الأدلة التي استدل بها ولعدم وجود معارضة على هذه الأدلة، يعني ما استدل به من أدلة لا يمكن أو لم يرد من يفندها أو يلاحظ عليها ملاحظات أو يعترض عليها. احنا ذكرنا الرأي الثاني وقلنا ما استدل به يمكن أن يوجه، الرأي الثالث ما استدل به هو نوع من الاجتهاد الذي يقبل يعني قابل للقبول وغير قابل للقبول، أما الأدلة التي استدل بها الرأي الأول فهي أدلة صريحة واضحة وليست مقدوح فيها، وخاصة عندما أثبت التاريخ عدم وجود المعارضة لترتيب مصحف عثمان من طرف الصحابة، وسار المسلمون على ذلك في العصور المتتالية. ولذلك الذي نخرج به فإن الرأي الراجح في كون ترتيب السور توقيفي وترتيب الآيات أيضا توقيفي من عند الله تعالى، وهذا هو الأقرب للمنطق والأقرب للفهم والأقرب حتى عندما نقارن القرآن كدستور وكنظام حياة بما نعايشه نحن في بلداننا وفي مجتمعاتنا من الدساتير التي يلتزم بها الناس، فتجد أن هذه الدساتير تصدر قوانينها في أوقات مختلفة ويقع تنقيح بعضها ويقع زيادة فصول منها وإلغاء فصول أخرى بطبيعة الحال مقارنة مع الفارق، ولكن في النهاية يصلون إلى ترتيب معين، يبتدئون بنصوص معينة محددة لأساسيات في الدولة ثم ينطلقون إلى مجال من المجالات ثم يخلصون إلى مجال ثالث، فلا يمكن أن يقع تقديم الفصل الأخير من الدستور على الفصل الأول باعتبار الفصل الأول يكون أساسا في تحديد أهداف وغايات النصوص التي ستأتي بعده. هذا من باب التقريب فقط، رب سبحانه وتعالى كان ينزل الأحكام وينزل التشريعات ويضعها في موضعها المناسب من القانون الذي أراده أن يطبق ويلتزم به، فلما اكتمل القانون تبين أن ذلك توقيف من الله سبحانه وتعالى في ترتيب السور وفي ترتيب الآيات. أتصور أن هذا هذه معلومات يعني فيها من الوضوح ما لا يطرح فيه إشكال على حسب ظني. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن أنواع السور. أنواع السور، يقسم العلماء السور إلى أربعة أنواع، هو تقسيم عادة على حسب طول السور، يقسمونها إلى الطوال والمئين والمثاني والمفصل. تقسيم السور إلى أربعة أقسام على حسب الطول، إلى الطوال والمئين الهمزة على النبرة والمثاني والمفصل. الطوال قالوا هي سبع سور ابتداء من البقرة إلى الأعراف، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام والأعراف. البقرة، آل عمران، نساء، المائدة، الأنعام والأعراف والأنفال. بعضهم قال لا، قال السابعة هي الأنفال والتوبة. الأنفال والتوبة باعتبار البعض يعتبرهما سورة واحدة، لأنه لم ترد البسملة في أول التوبة. إذن الرأي الأول يقول أن السبعة من البقرة إلى سورة التوبة، وبعضهم يقول السابعة ليست التوبة وحدها، وإنما التوبة ليس الأنفال وحدها وإنما الأنفال والتوبة. وهناك رأي آخر يقول السابعة ليست الأنفال وليست هي والتوبة، وإنما السابعة هي سورة يونس، يعني الستة سور الأولى والسابعة هي سورة يونس. المئين بطبيعة الحال الأولى سميت الطوال باعتبارها أطول السور في القرآن. النوع الثاني المئين، وهي التي تزيد أو يزيد عدد آياتها على المئة أو يقاربها، يعني ما كانت آياتها في حدود المئة آية سميت بذلك المئين. النوع الثالث أو القسم الثالث المثاني، المثاني وهي التي تكون أقل عددا من المئين بعدها مباشرة، يعني التي تلي المئين في عدد الآيات. لماذا سميت المثاني؟ لأنه يثنى ذكرها وتثنى القراءة بها ويكرر ذكرها والقراءة بها. النوع الرابع، النوع الرابع المفصل، النوع الرابع المفصل قالوا من سورة قاف إلى آخر المصحف، ورأي ثاني للعلماء ليس بدايتها سورة قاف وإنما بدايتها سورة الحجرات، من سورة الحجرات إلى آخر المصحف، باعتبارها مسألة اجتهادية فيمكن أن تتعدد فيها الآراء، مسألة اجتهادية بين العلماء. إذن قيل من قاف إلى آخر المصحف، وقيل من الحجرات إلى آخر المصحف. الطوال مفهومة، المئين مفهومة، المثاني مفهومة، والمفصل مفهومة، ولكن المفصل قسمها العلماء بدورها إلى ثلاثة أقسام. المفصل يعني آية أو سور المفصل من القرآن وقع تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، قسمت إلى طوال المفصل، أوساط المفصل، وقصار المفصل. يعني هي بدورها قسموها تقسيما فرعيا على حسب الطول، أطولها وأوسطها أو طوالها وأواسطها وقصارها. طوال المفصل قالوا من قاف، من سورة قاف أو من الحجرات، لأن قلنا بعضهم قال بداية من قاف وبعضهم قال من الحجرات، إلى سورة عمة أو سورة البروج. منهم من يوصلها إلى سورة عمة، ومنهم يوصلها من يوصلها إلى سورة البروج. هذه طوال المفصل. أوساط المفصل بطبيعة الحال ستبتدئ من حيث انتهت سابقتها، ستبتدئ من عمة أو من البروج، بدايتها تكون من عمة أو من البروج، إلى الضحى أو لم يكن الذين كفروا، سورة البينة، إلى سورة الضحى أو إلى سورة لم يكن. قصار المفصل، قصار المفصل هو الباقي، يعني من سورة الضحى أو سورة لم يكن سورة البينة إلى آخر المصحف. سمي هذا القسم سمي المفصل لكثرة الفصل بين سوره، يعني لكثرة لقصر السور وكثرة الفصل بينها بالبسملة سمي المفصل. سمي المفصل لكثرة الفصل بين سوره. تعداد السور، أقوال كثيرة واجتهادات كثيرة في تعداد السور. إجمالا بالنسبة للسور 104، لا بالنسبة للسور ليس هناك آراء كثيرة، 114 سورة، وقيل 13 سورة. وتصور أن الاختلاف مفهوم في اعتبار الأنفال والتوبة، هل هما سورة واحدة أو هما سورتان منفصلتان. إذن قيل، أو الرأي الراجح كونها 114 سورة، وقيل 113 سورة. بالنسبة لتعداد الآيات هو الذي فيه آراء مختلفة. إجمالا قلنا 6100 آية، 6100 آية، وما زاد على ذلك فيه اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، بطبيعة الحال باعتبار أن بعض السور تكون مقسمة تقسيما ليس موجودا عند رواية أخرى أو في قراءة أخرى أو في مصحف آخر، فتجد نفس الآية أو آية واحدة في مصحف معين وتجدها في مصحف آخر منفصلة ومقسومة إلى قسمين أو إلى ثلاث أقسام، بذلك يزداد العدد أو ينقص العدد الجملي بالنسبة للسور. أطول الآيات آية الدين، أطول الآيات آية الدين، لا هي آية عقيدة ولا هي آية إيمان ولا هي آية صلاة، بل هي آية في فرع من فروع الحياة الاقتصادية، مش حتى آية في النظام الاقتصادي ككل، آية في مسألة من المسائل الاقتصادية في دين الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يتفوهون ويقولون أن هذا القرآن غير صالح للحياة، ولا علاقة له بحياة الناس، ولا دخل له في تنظيم الحياة، يعني مسألة بسيطة التي هي تداين بين أطراف. وكانت أطول آية فيه تقريب ثمن ولا أكثر من ذلك في ذلك المجال. أطول السور سورة البقرة كما هو معلوم، يعني هذه المعلومات تبدو على بساطتها وسهولتها أنها من تحصيل الحاصل، ولكنها سيكون لها أثر فيما يمكن أن يبنى عليها من أفكار ومن أحكام ومن تشريعات وممكن من تفكير ومن مناقشات ومن جدال. فالذي لا يستوعب هذه المسائل قد يفتح لنفسه ويسمح لنفسه بأن يتقول في القرآن بما يخالف ما عليه علماء المسلمين، مثلا كأن يأتي ويقول أن هذا ترتيب السور، ترتيب الآيات غير ملزم وغير ضروري، فيمكن أن نفهم الآية بمفهوم آخر غير مرتبط بما بعدها وبما قبلها، أو أن هذه السورة أنها حذفت في أصلها، أو أن معناها غير مطلوب في الحياة، يعني فيدخلون من أبواب هذه التي ظاهرها اجتهاد وظاهرها رأي، ولكن هدفها وغايتها هي تحطيم المبادئ والقيم التي بني عليها الدين من خلال القرآن الكريم. ففي عقيدتنا أن ترتيب القرآن ثابت ومجمع عليه واتفق عليه المسلمون، وهو الترتيب الذي نقرأه والذي نتلوه بين أيدينا اليوم، لا نتصور أي فرق، ونعتقد بأنه لا يوجد أي فرق بينه وبين ما كان نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك استنباطنا للأحكام واستنباطنا للتشريعات لا مجال للشك وللريب فيه من خلال هذا القرآن. فقد تدخل الأفكار الأخرى بكون هذه الآية غير معتبرة، وبأن هذه الآية أدخلت، وبأن آية أخرى كانت موجودة فحذفت لغايات سياسية وللغايات اجتماعية وللغايات اقتصادية. كل ذلك يكون نوع من التكلم والتخرص والكلام الفارغ الذي لا يستند على أدلة معقولة، أدلة منقولة ثابتة صحيحة، ولا أدلة معقولة يقبلها العقل السليم، ولكنها تنطلي على البسطاء من الناس. يعني عندما يخرج شخص ويقول قرأت عند البخاري، ويجيب حديث من الأحاديث لا أستحضر الآن ولا في مسلم ولا في غيره، ويأتي بالحديث ويوجهه بالوجهة التي يريدها، ينبهر الناس بلغته وبأسلوبه وباسمه وبسمعته، فينساقون إلى تلك الأفكار التي تؤدي في النهاية إلى التشكيك في دين الله تعالى والتشكيك في مبادئ وقيم هذا التشريع. ولذلك قلت على بساطتها، لكنها لها من الأهمية بمكان. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الفواصل ورؤوس الآية، الفواصل ورؤوس الآيات، كذلك مسألة فيها تعريفات تكملة لما تناولناه في السور وفي الآيات. ما معنى الفاصلة وما هي أنواعها؟ قالوا الفاصلة هي الكلام المنفصل عما بعده، طبعا حديثنا في القرآن. الفاصلة في القرآن هو الجزء من الكلام الذي هو منفصل وغير مرتبط، يعني يمكن أن يستقل عما يكون بعده. وقد تكون الفاصلة رأس آية وقد لا تكون رأس آية. إذا كانت الجملة هذه مرتبطة بما بعدها فلا تسمى فاصلة. يعني عندما تقرأ أوائل الآيات من سورة معينة أو أواسط آيات سورة معينة فهي دائما تنتظر أن تقرأ ما بعدها، فهي لا تسمى فاصلة. متى تسمى فاصلة؟ إذا قرأتها في نهاية السورة وهي علامة على اختتام السورة ولا تنتظر أن تقرأ بعدها شيئا آخر، فهي تسمى فاصلة، يعني منفصلة عما بعدها. هذه التي تنفصل عما بعدها قد تكون رأس آية وقد لا تكون كذلك، وهي تقع في نهاية المقطع الخطابي. يعني في الحديث عن موضوع معين وعن مسألة معينة وعن حكم معين في ختامها يؤتى بهذه الفاصلة، تقع عند نهاية أو في نهاية المقطع الخطابي، وسميت بذلك لأن الكلام ينفصل عندها. لأن الكلام ينفصل عندها، يعني المعنى، الكلام في المعنى وفي المفهوم يمكن أن ينفصل عما بعده. فكل رأس آية فاصلة وليست كل فاصلة رأس آية. بطبيعة الحال رأس الآية تعتبر فاصلة، لماذا؟ لأنه استقلت عما بعدها من الآية الموالية. لكن قد تكون الفاصلة في أثناء الكلام ولم تنتهي الآية فتحتاج لأن تكمل الآية. أنواع الفواصل في القرآن. أنواع الفواصل في القرآن. قسم العلماء أنواع الفواصل إلى أربعة أقسام، أربعة أنواع: الفواصل المتماثلة والمتقاربة والمتوازنة، متوازية والمتوازنة. أربعة أنواع من أنواع الفواصل: المتماثلة والمتقاربة والمتوازية، ورابعة المتوازنة. الفواصل المتماثلة هي التي يوجد التماثل بينها، التماثل الكامل. مثلا قوله تعالى: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. إذا لاحظوا أن نهاية كل آية بنفس الوزن وبنفس الحروف وبنفس النغمة: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إلى آخره. كذلك قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. مثال ثاني: والفجر وليال عشر والشفع والوتر إلى آخره. كذلك قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. يعني نلاحظ أن الصوت هو نفسه والحروف هي نفسها، فتسمى فواصل متماثلة، متماثلة في الحروف وفي الوزن. النوع الثاني: الفواصل المتقاربة. الفواصل المتقاربة وهي التي يوجد بينها تقارب في الحروف، يعني لا تنتهي بنفس الحرف وإنما بحروف يقترب بعضها من بعض في المخارج. مثلا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لولا توفى بالرحمن الرحيم، رب العالمين، ملك يوم الدين إلى آخره. يعني الميم والنون بينهما تقارب في المخارج. قاف: والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بالدال وبالباء وهي حروف متقاربة. إذن هذه الفواصل المتقاربة. النوع الثالث: الفواصل المتوازية. المتوازية وهي ما كان فيها اتفاق، ما كان فيها اتفاق بين الكلمتين في الوزن وفي حروف السجع. هناك اتفاق بين الكلمتين اللتين تختم بهما كل فاصلة، الاتفاق في الوزن، نجد الكلمة الأولى والكلمة الثانية على نفس الوزن، ثم حروف السجع يعني أواخر الحروف هي نفسها، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، يعني على وزن مفعولة مرفوعة مفعولة موضوعة مفعولة، وتنتهي بالعين وبالتاء. قالوا هذه الفواصل المتوازية. والأخيرة: الفواصل المتوازنة. المتوازنة وهي التي يراعى فيها الوزن فقط دون النظر إلى حروف السجع، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، الاثنين على نفس الوزن، مفعولة مفعولة، لكن واحدة تنتهي بالفاء والتاء والأخرى بالثاء والتاء. إذن هذا ما يتعلق بالفواصل ورؤوس الآي. وقلنا أن أنواع الفواصل الأربعة: المتماثلة والمتقاربة والمتوازية والمتوازنة. وبهذا نكون قد أكملنا هذا الدرس السريع الخفيف، و نزل عنا وقت. هو باعتبار أنه ليس هناك أسئلة كثيرة ولا مازال الخير موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أن مسألة وضع البسملة في أوائل سورة التوبة يعتبر أمرا اجتهاديا أم توقيفيا؟ وضع البسملة في أوائل سورة التوبة، أنا ما فهمتش ولا هي ليست فيها بسملة. هل أن مسألة وضع البسملة في أوائل هل أن عدم وضع البسملة في سورة يعتبر أمرا اجتهاديا أم توقيفيا؟ الظاهر أنه أمر توقيفي، ليست مسألة اجتهادية، ولذلك أجمع الصحابة على ذلك. لو كانت مسألة اجتهادية لورد الخلاف بين الصحابة في هذا الأمر. هل من توضيح على التقسيم الجاري به في المصاحف من أثمان وأرباع وأنصاف وأحزاب، كيف وقع ومن ابتدعه؟ يعني مسألة اجتهادية وقعت في زمن من الأزمان للتسهيل وللتخفيف على الحفاظ وعلى القراء، لا أذكر بالضبط في أي عهد وقعت ومن الذي ابتدعها، لكنها مسألة اجتهادية. لا أذكر بالضبط. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك قياس معين اعتمد في تقسيم السور إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل؟ يعني إما أن تقول لي لم أفهم الدرس أو أنك لم تفهمنا الدرس. نصور الدرس كامل كان في هذا، في بيان ما معنى الطوال والمئين والمثاني، وقد ذكرنا المقاييس: مقياس الطول باعتبارها أطول الصور، المئين باعتبارها تقارب المئة زيادة ونقصانا، المثاني باعتبارها تثنى، والمفصل يعني يثنى ذكرها، يكرر ذكرها، تقرأ بكثرة، تتلى بكثرة. في حديث مسألة توقيفية القرآن، أيستوجب علينا في الصلاة الحفاظ على الترتيب بين السور في الركعات الجهرية؟ في مسألة توقيفية القرآن، يقصد توقيفية ترتيب القرآن، أيستوجب علينا في الصلاة الحفاظ على الترتيب؟ يعني من آداب القراءة، من آداب الصلاة، أنه يقرأ السور بالترتيب الذي في المصحف. فإذا بدأت القراءة من سورة لا يجوز، لكن مع الكراهة، أن تعود فيما بعد وتقرأ سورة أو آية قبلها، يسميه التنكيس. وهذا من يعني ليس محرما ولا يبطل الصلاة، ولكنه من أي في الكراهة فقط. هل الفاصلة هي كلمة آخر جملة؟ ليست هي كلمة فقط، هي الكلمة وما يرتبط بها في آخر الآية أو في آخر المعنى. وما معنى رأس آية أولها أم آخرها؟ رأس الآية آخر الآية، الظاهر رأس الآية. طبعا حسب الاعتبار، إذا كانت تقول رأس الآية مرتبط بما بعدها تقصد آخر الآية، لكن تقول أقرأ لي رأس الآية، يعني مسألة حسب ما تدل على، حسب ما تريده. عليكم السلام. هل أن البسملة حرام في أول التوبة؟ يعني غير موجودة أصلا، فكيف تقرأ شيئا ليس من القرآن؟ فإذا أثبتت شيئا في القرآن ليس موجودا منه فأنت تعديت حدودك. المسألة فيها معناها عدم مسألة غير مقبولة أصلا. وعليكم السلام. هل أسماء السور توقيفي؟ وهل وضعها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أخذناش احنا درس في تسمية السور، هذا يمشي جينا فيما بعد، درس كامل في أسماء السور، فهي ليست توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمي كل سورة باسمها المعين، وإنما كان يشير إلى السورة بما فيها من معلومات، فيقول السورة التي ذكرت فيها البقرة، السورة التي ذكر فيها كذا وكذا. العلماء من بعد اجتهدوا اجتهادات معينة في تحديد أسماء السور على حسب معطيات كثيرة، فمن السور ما سمي بأهم شيء ذكر فيها، ومن السور ما سمي بأغرب حادثة وقعت فيها، ومن السور ما سمي بأوائل ما ذكر فيها. فمسألة فيها اجتهادات يعني آراء كثيرة، المهم أنها ليست مسألة توقيفية وإنما مسألة اجتهادية. لو تعطينا لمحة عن وضع أماكن الأحزاب والأرباع والأنصاف في المصحف، رباع حزب مثلا، بكل بساطة افتح المصحف تجد الرباع والنصف والثمن. نعم، ما قلت لك اجتهاد من العلماء، يعني حاولوا أن يقسموا القرآن على حسب عدد الآيات وعلى حسب الكمية. يعني الذي يريد أن يحفظ القرآن كله يقول لو أحفظ لا أستطيع أن أحفظه من بدايته إلى نهايته، لا بد أن أقسمه. فاجتهدوا في التقسيم، قسموا أقساما كبيرة، ثم الأقسام الكبيرة قسموها إلى أقسام فرعية، وتواصلوا في التقسيم حتى وصلوا للأرباع والأثمان. مش يقولوا في تونس الخروبة في تحت الأثمان، يعني الثمن يقسم إلى قسمين أيضا. لو تعطينا وعلى ماذا اعتمدوا في وضعهم، لأن عندنا أمام التراويح يلتزمون بالوقوف عندها وينكرون على من خالف الوقوف عليه، وهي مثلا مرتبطة بنوع الحفظ الذي حفظه ذلك المؤدب. بعضهم حفظ للوقوف على ذلك يعني حسب المصاحف، فما مصاحف فيها الثمن في مكان معين ومصاحف أخرى فيها الثمن في مكان مخالف قبل آية أو بعد آية. ما قلنا دائما المسائل الاجتهادية لا مجال للإنكار فيها. وعليكم السلام، في أي سورة توجد آية الدين؟ في سورة البقرة. عليكم السلام، ما حكم قولهم صدق الله العظيم في آخر السورة؟ هو تصديق لكلام الله، ولكنه ليس من القرآن، ولم يؤمر بقوله، ليس فيه أمر بقوله، لكن إذا قاله الإنسان على نية تصديق ما ورد من الله تعالى دون أن يعتبر ذلك جزءا من القراءة ودون أن يعتبر ذلك سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا إنكار فيه. وعليكم السلام، ورد في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد قرأ بالتنكيس. أنا لم أسمع هذه الحادثة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، لا أعرف. قلنا أن الطوال من قاف أو الحجارة في سورة عمة والبروج، فالأواسط من المفترض أن تبدأ فيما بعد من عمة والبروج، لا من عمة أو البروج، فلابد أن تبدأ من عمة من بعد فلابد أن تبدأ من ما بعد عمة والبروج. ما قلنا على الخلاف بينهما، يعني إذا كان نهاية القسم هو بداية القسم الثاني. ما نجموش في 10 دقائق ناخذ حاجة بهوليه، إذا نكتفي بهذا. لكن الحصة القادمة بإذن الله سيكون الدرس سريعا، باعتبار حسب ما أعلموني أنه ستكون آخر حصة في الفترة هذه، وكنت أود أن نخصص وقت للأسئلة لأنه أثناء المراجعة ربما تطرح بعض الأسئلة. على كل إن شاء الله المرة القادمة نأخذ موضوع المكي والمدني، وإذا كان ثم شوية وقت نوليه ونتناول بعض الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.